كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون آخر الليل كانوا آخر الليل يستغفرون الله ويقومون بين يدي الله عز وجل ويتلون كلام الله سبحانه وتعالى جن. قيام الليل دأب الصالحين قبلكم والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مقرب إلى الله عز وجل والشيخ قال شرف المؤمن الله وقربه من الله وكذلك مكفر للسيئات ومنهات للإثم والأخيرة ومطردة للداء عن الجسم يا سلام. فين المرضى عن قيام الليل يا سلام. فين اللي يشتكي مرض فين عن قيام الله الليل أكبر. قيام الليل يطرد المرض والداء عن الجسم من أسماء الله عز وجل الشكور ما معنى الشكور الشكور الذي يجازي بالعمل القليل الأجر الكبير شكور شكور وسبحانه وتعالى حليم جل وعلا شيخ علي احنا بعض الأحيان بنشوف واحد نقول يا أخي أخي يا أخي وجهه مريح يا أخي وجهه منور تحس وجهه فيه نور ترى هذا اللهم آمين اللهم أنا نسألك من فضلك هذا السؤال جاء واحد يوم من الأيام وسأل الإمام الحسن البصري قال يا إمام ما بال المتهجدين بالليل يعني اللي يقوموا بالليل ويصلوا بين يدي الله ما بال المتهجدين بالليل أحسن الناس وجوها الله قال كلمة وأجاب بإجابة تكتب بماء العين قال هؤلاء أقوام خلوا بالله فكساهم من نوره فكساهم من نوره تبغى الله ينور وجهك وقلبك ويجعل لك نور على الصراط بين يدي الله بين يديه يوم القيامة أخلوا بالله في الليل في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اجعلنا ممن صلى صلاة خاشعة اللهم اجعلنا ممن يتلذذ في مناجاتك يا رب العالمين.